بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وكمال الزكاة، وفي بعض النسخ ويستحب في الزكاة 4 أشياء: أحدها قطع الحلقوم بضم الحاء وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والثاني قطع المريء بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، والمريء تحت الحلقوم، ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين، فإنه يحرم المذبوح حينئذ. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح. والثالث والرابع قطع الودجين بفتح بواو ودال مفتوحتين تثنية ودج أو ودج، وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، والمجزئ منها أي الذي يكفي في الزكاة شيئان: قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يسن قطع ما وراء الودجين. بعد أن علمنا الشيخ كيف نستطيع أن نذبح، بين لنا كمال الذبح، ولا بد أن نعرف أننا إذا قطعنا رأس حيوان معين فإننا نجد 4 أشياء. أما الشيء الأول فهو الحلقوم، وهو مجرى النفس، والشيء الثاني وهو المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، والشيء الثالث والرابع وهما الوريدان الودجين. أما الواجب من الذبح فيجب علينا أن نذبح 2 من 4 لكنهما متعينان، وهما الحلقوم والمريء، وهذان واجبان وشرط أيضا لحل الشيء الذي نريد أن نذبحه. لا يهمنا إذا كان الذبح من فوق ما يسمى بالجوزة أو من تحتها، المهم أن نقطع المريء، والمهم أن نقطع أيضا الحلقوم. فإذا قطعنا هذين الاثنين وأتممنا ذلك، ويجب أن يكون قطعهما تاما، يعني لا أن نقطع شيئا منهما ونترك الشيء الآخر، ولذلك لا بد من إصابة بعض الودجين إلا في بعض الصور فإنها تحرم. وشبه الفقهاء لذلك كأن يدخل إنسان سكينا من أذن ثعلب مثلا فيقطع بذلك الحلقوم والمريء، وبعد ذلك لا يصيب شيئا آخر. هذا حلت التذكية من جهة، ولكنها حرمت من جهة أخرى لما فيها من التعذيب. هذا شيء. إذن 4 أشياء ليست واجبة مع بعضها، إنما منقسمة إلى قسمين اثنين: الحلقوم والمريء واجبة، أما الودجين فذلك من السنة وخروجا من خلاف أيضا من أوجبه، إذن ولا بد من قطعه كاملا. فإذا قلنا كما بين لنا الشيخ تماما، الحلقوم هو مجرى النفس، إذا كان للحيوان مجرى للدخول ومجرى للخروج وغالبا يكون واحد، فعند ذلك يجب قطعهما معا. إلا بالإنسان له شيء واحد فلا يستطيع أن يفعل زفيرا وشهيقا في آن واحد، لا بد أن يتعاقب هذا الشيء مع الآخر، فمت مرة يسحب الهواء ومرة يدفع الهواء. هذا شيء. لا يهمنا كذلك بالنسبة للحلقوم، الحلقوم يجب وهو مجرى طبعا الحلقوم مجرى النفس وكذلك المريء. بالنسبة للفظ المريء هكذا المريء، ويجوز أن نقول المريء، نعم، وهو مجرى الطعام والشراب. والدفع أو الذبح ينبغي أن يكون دفعة واحدة، يعني باعتبارها كأننا نقول في مرحلة واحدة، يعني ليس كما تفعل اليهود مثلا أنه ينزل نزلة واحدة عند ذلك، إذا لم ينزل فتنجست الدابة إلى غير ذلك. لا، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسر ولا تعسر. قد يبدأ الإنسان بالسكين وأمامه سكين أخرى، تكل السكين لا تقطع، رماها أخذ الأخرى وأتم بها. هذا يعتبر دفعة واحدة أم دفعتين؟ لا، دفعة واحدة عندنا، ويحل الذبح ولا بأس في ذلك. أيضا لو نزل بالسكين ثم أعادها إلى الوراء ثم نزل بها، ولو كان هذا مرة مرتين ثلاث أربعة، والسكين على موطن الذبح، ولكن ليس هذا من الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فهذا مطلوب بالنسبة إلينا. طبعا يشترط فوق ذلك في الحيوان أن يكون في حياة مستقرة. ما معنى حياة مستقرة؟ يعني أحيانا الحيوان أكل شيئا ضارا، والآن لو تركناه لحظات مات، فهل نقول الآن نذكي؟ هذا ميت في الأصل، آيد إلى الموت، فكيف؟ أو وقع عليه جدار مثلا، لو كان يضعف يعني بعد ذلك ويعيش ولو ساعة من الزمن، صار في عنده ضعف، ذبحه ليس فيه شيء. أما إذا تأكدنا أننا لو تركناه لحظات لمات، عند ذلك ذبحناه، مثل عم يذبح شيء عبي نازع يعني، عند ذلك لا يصح. فالأصل في ذلك أن تكون فيه حياة مستقرة. نحن كيف نقول حياة مستقرة؟ لا نعرف ذلك. قد يقول قائل أنا لا أعرف ذلك. نقول هل سبق له سبب يحيله إلى الهلاك أم لا؟ السبب الذي يحيله إلى الهلاك سقوطه، وقوع شيء عليه، أكل شيء ضار بالنسبة إليه، كان بسبب جوع كبير لو أكل مات، إلى غير ذلك من الأمور. هذا هو ما يقال عنه إنه انتهى إلى حياة غير مستقرة، فينبغي أن يكون قبل الذبح حياته مستقرة. أيضا لو قطعنا من الحيوان الحلقوم ثم انتظرنا فترة وبعد ذلك قطعنا المريء، فهذا لا يجوز، لأننا قطعنا عند ذلك على فترتين، هذا لا يجوز. الحركة البطء تبديل السكين لا يعتبر دفعتين، أما أن نقطع ثم ننتظر ثم نقطع الطرف الآخر هذا لا يجوز. يعني مثل واحد مثلا يريد أن يعلم، فنزل بالسكين قال شوف هذا اللي قطعنا المريء، انتظر تعال شوف هذا السكين تاني، تعالوا شوفوا شفتوا إلى غير ذلك. الآن انتهت المرحلة، الآن ليست مسألة تعليم. مسألة التعليم عندما ينقطع الرأس تستطيع أن تقول هذا مجرى الهواء وهذا مجرى الطعام وهذا الودج وهذا الودج إلى غير ذلك، لا بد أن يبين، وهذا شيء من التعليم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى سهل لنا ذلك الأمر، يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هل الحيوان بشكل طبيعي إذا ما أضجعته على جنبه الأيسر وأخذت برأسه في يدك اليسرى، عند ذلك تجد مكانا لينا، مكان الذي ينفصل منه الرأس، فمجرد نزول السكين مع ثنيها بطريقة أخرى، لا يشترط أن نفصل الرأس، يعني هذا فصل الرأس أحيانا في شيء من التعذيب للحيوان، لابد أن يبقى شيء في هذه الحالة، لا يفصل الرأس إلى الأخير، لابد من بقاء قطعة مستديرة، يعني تبقى الآن الفاصل أقل الدرجات مع الجسم، ولذلك هذا نوع من التعذيب لو أردنا أن نتمم ذلك وأن نخلي الرأس مباشرة عند القطع، فقط قطع المري والحلقوم والودج. إذا فعلنا هذه الأشياء الأربعة نكون قد أتممنا تماما مسألة الذبح. والودجين هما عرق الوريد يعني، والله سبحانه وتعالى يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا عرق الوريد وهو الذي نذبحه منه. أما الودجين فهما محيطان بالعنق، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقطع أقل الدرجات، لابد من قطع ولو واحد منهما حتى نتحقق من قطع الحلقوم والمريء تمام. هل يجوز أن يقطع الإنسان عن طريق الملجم المقص؟ يعني طبعا قد يقول حيوان محتمل يكون مقص في أي شيء، يعني قد يكون كبيرا، هذا يتصور في طائر لو جابك مقص وبعد ذلك قطعه هذا يحرم، لأننا لا ندري هل خلقناه أولا أم ذبحناه، لأن الأصل من جهة الرقبة لا من جهة يعني من جهة الأمام لا من جهة الخلف لا من جهة القفا من الأعلى. المقصلة كذلك لا يصح أن يدخل الحيوان مثلا رأسه إلى مكان معين وبعد ذلك يأتي هك شيء مثل الساطور مثل المقصلة مثل المقطع للورق إلى غير ذلك فيقطع الرأس ويفصل عن الجسد، هذا لا يجوز. لو حكت الدابة رأسها يعني رأسها كان شيء مثلا تآكل عندها فحكت في سكين أو في لوح من زجاج فانقطع منها المري والودجين عند ذلك هل يصح ذلك؟ كذلك لا يصح الأكل منها لأنه لا يوجد قصد ولا يوجد ذابح أيضا. لو التبس علينا أمران صيد مثلا ووقوع، فيا ترى هل ماتت من الصيد أم ماتت من الوقوع صارت متردية؟ الأصل في اللحوم دائما وفي التذكية التحريم، والأصل محرم لا يجوز أن يؤكل إلا بأحد أمرين إما بالذبح أو بالصيد، لا بد أن نتأكد أن الذبح قد وقع، لا بد أن نتأكد أن الصيد قد تحقق، عند ذلك يحل. هذا شيء عام يعني تكلمنا فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه الفائدة. لو قطع مثلا المري والحلقوم بسكين لكن فيها شيء من السم، يا ترى ماتت بالسم أولا أم ماتت بالسكين أولا؟ سواء كان هذا يضر بنا أو لا يضر، كذلك في هذه المرحلة لا يجوز لأننا لا ندري بأي شيء ماتت، ماتت الدابة الشاة الآن بالسم أم ماتت بالذبح لا ندري. قال بعد ذلك والمجزئ منها أي الذي يكفي في الذكاة شيئان، قطع الحلقوم والمريء فقط ولا يسن قطع ما وراء الودجين، يعني المريء والحلقوم هذا واجب، الودجين هذا سنة، وأيضا خروجا من ما وراء ذلك لا يجب. بعد بهذا ننتهي بكل شيء يتعلق بمسألة الذبح، وننتقل الآن إلى مسألة الصيد. وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بقوله تعالى أحل لكم الطيبات، هذا عن طريق الذبح. قال وما علمتم من الجوارح، جمع جارحة، أي ما علمتم من هذه الحيوانات التي تصيد لكم، سواء كانت على شكل صقور مثلا أو على شكل كلاب معلمة، طبعا لابد لها من شروط ستأتي معا. ويجوز أن يحل الاصطياد، يعني مواجب لو واحد عاش عمره كله وما اصطاد، إن الله لا يسأله يوم القيامة لماذا لم تصطاد حيوانا يعني حتى ولا تذبح شاة. نعم، ويجوز أن يحل الاصطياد أي أكل المصاد بكل جارحة. يعني هنالك فرق أخواننا ما بين المسألة للتسلية، هذا حرام، أن يذهب بعض الناس وحاطط لي جفت على كتفه من منطقة لمنطقة صاده وقع وتركه مشي صاده وقع وتركه مشي، هذا حرام، فهذا يأتي الحيوان يوم القيامة ويقول هذا الذي قتلني بغير حق لا أخذني لا طعام ولا لشراب بس قتلني ورماني، هذا لا يجوز. إذن الاصطياد بشرط الأكل، يعني أكل الشيء المصاد الانتفاع به أقل الدرجات، أما إذا ما في انتفاع عند ذلك لماذا؟ هل الأرواح الآن عبارة عن لعب؟ هذا لا يجوز. ما بيلعبوا الأولاد أحيانا بالنقيفة وكذا، نصيدها الطير إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. ويجوز أن يحل الاصطياد أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة. أحيانا الجارحة لها عدة أحوال، تارة تأتي إلى الحيوان فتقع عليه ولو كان ذلك الأمر بثقلها، يعني بعض الحيوانات جبان يعني ترى رغم أنه له حركة عالية جدا وكذا فتراه جبانا كالأرانب مثلا، فبشيء واحد من الوقوف عليه ربما يعني بالثقل الذي يكون بالطائر يلتقط فيه. أحيانا تأخذه فتصدمه بشيء، لكن هي بقصد الرمي فإنها تأخذه وتصدمه ولو بجدار فهذا ممكن، لكن إذا وجدنا فيه بقية حياة فينبغي لنا أن نذبحه، أما إذا وجد قد انتهى من حياته فإنه يحل أن يؤكل. الشيء الثاني، ينبغي لهذا الحيوان الذي اصطاده بأي شيء من التعليم الذي نعلم من هذه الحيوانات التي يمكن تعليمها، قال معلمة، طبعا كل جارحة لكن معلمة، يعني لو رأينا حيوان لكن غير معلم صقر هجم على شيء وأخذه ولو لم يأكل منه هل نأكل منه؟ لا، لابد من مرسل، لأنه زكاتها إرسال صاحبها لها، أما لوحده صار يذهب وبعد ذلك هو بيلتقط وإحنا بنأكل، لا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. طبعا عندنا نوع من السباع، هذه النوع من السباع طبعا كلمة سباع بتشمل كثير من الأشياء، عندنا الفهد من السباع، الكلب من السباع، النمر من السباع، كل ذلك هذه حيوانات يمكن تعليمها، يعني في الأصل هذه الحيوانات في الأصل ليست يعني أهلية كما يقال، بل هذه حيوانات شاردة بالأصل، لكن يمكن ترويضها، يمكن ترويضها، والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عقلا وفي هذا العقل استطاع أن يروض الحيوانات وأن يروض حتى الحيوانات الشاردة فيستطيع أن يعلمها. فإذا وصلنا إلى ذلك فأخذنا أحد هذه الحيوانات كالكلب والنمر والفهد إلى غير ذلك من هذه الحيوانات، وبعد ذلك قمنا بتعليمه، أما من الطيور مثل الصقر والباز إلى غير ذلك أنواع الصقور فإنها أيضا تعلم وترسل، وإنما تصيد لي من لصاحبها ولا تصيد لنفسها. سيأتي معنا أيضا ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الطيور أو في هذه السباع. طبعا هذه الطيور أو هذه السباع في أي مكان من الأمكنة فعلت شيئا في هذا الحيوان ووقع وجعلته يعني لا يستطيع الحركة فذلك جائز، سواء كان ذلك بجرح أو بعض أو بقوة أو بثقل أو بوقوف عليه أو بعدم حركة، إنه عنده مثلا جناح كبير وبعد ذلك حتى جاء مثلا الصياد فأخذ ما تحته إلى غير ذلك. قال وشرائط، طبعا كصقر وباز في أي موضع كان جرح السباع والطير والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب. بعد ذلك قال وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة، أحدها أن تكون الجارحة معلمة، يعني معنى معلمة لابد أن يأخذ دائما هنالك يعني رجال قد امتهنوا ذلك الأمر فيأخذون هذه الجارحة أو هذه السباع ويعلمونها بحيث تذهب إلى الفريسة إذا أرسلت إليه، ولذلك لابد أن يكون المرسل يعني ليس أعمى، ينبغي أن يكون يعني مبصرا لأنه هو الذي أبصر الفريسة، أما الأعمى والله سمع الكلب عبي عوي ضربه اللي روح جيبه تعال لا يعرف ماذا يأتي، أما عندما يشير إليه إلى شيء معين وهذا نوع من أنواع التعليم. ما معنى معلمة؟ قال بحيث، هذا قيد لها، إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسل، يعني بهذا المعنى إذا أرسلت أرسلها صاحبها الصياد وبعد ذلك ذهبت، ثم لو طلب منها أن تعود عادت، يعني لا يشترط أن لا تسمع، عند ذلك بصوت معين تذهب إلى الفريسة وبصوت آخر تعود إليه، وإذا انزجرت، والثاني أنها إذا زجرت بضم أوله أي زجرها صاحبها انزجرت، وهذا شيء يعني لا بد أن يكون، وربنا سبحانه وتعالى وصف ذلك الأمر بقوله مكلبين أي معلمين. هذا شيء. أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه وفيما يعني معناه أنه إذا أمرت الكلب فأتمر وإذا نهيته فانتهى، عند ذلك يكون معلما. من جملة الصحابة الذين كانوا في ذلك سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، فكان رجلا يحب الصيد، ولذلك أكثر من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقوم بمسألة الصيد. ومن هنا أخذ الفقهاء، ليس هذا شيء جاءوه بالتفكير، وإنما من الاستنباط من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منه حتى ولو كانت جائعة، لا تأكل منه شيئا إلا إذا رمى لها عند ذلك سيدها الصياد شيء من ذلك الطعام فأكلته. طيب كيف نستطيع أن نعلم أن هذا معلم أم ليس بمعلم؟ الطريقة في ذلك أرسلناه ثم بعد ذلك زجرناه ثم بعد ذلك جاء بالصيد ثم بعد ذلك لم يأكل، كررنا هذه المسألة مرة مرتين ثلاث أربع عشرة، عند ذلك صار لم يخالف في مرة واحدة من هذه المرات، عند ذلك نقول معلم. ولذلك جعله شرطا رابعا أن يتكرر ذلك منها، أي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها، ولا يرجع في التكرار لعدد، بل المرجع فيه لأهل الخبرة. قد يقول مثلا هؤلاء الذين يعلمون الطيور، والله الصقر بده ليعتاد 100 مرة، الكلب بده ليعتاد 5 مرات مثلا، أنا لا أقصد عددا معينا، فأهل الخبرة يعرفون ذلك، لأن الحيوانات أحيانا تختلف من حالة شبع إلى حالة جوع، فيا ترى لو كانت جائعة مثل لو كان الحيوان شبعان، يا ترى هل يختلف ذلك أم لا إذا كان يرسله سيده الصياد من أجل أن يأخذ شيئا أم لا؟ هذا لابد أن نعرفه. فإذا انعدمت هذه الشروط أو إحدى هذه الشروط، مثلا أنها تذهب بدون إرسال، وأنها تعود بدون انزجار، وأنها إذا قتلت شيئا أكلت منه، وأنها تخالف بعد عدد معين، واحدة أو اثنتين من هذه الشروط، عند ذلك نقول هذا لا يحل بحال من الأحوال. فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة، إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا، مثلا جاء إلى حيوان فوقفت عليه، مثلا لنفترض أنه جاء صقر ورفع مثلا أجنحته أمام غزال، والغزال له صفنة كذا معينة وهو أشبه بالماعز وأقرب إليه، عند ذلك استطاع الصياد أن يدركه أخذه فذبحه، عند ذلك من الممكن أن نأكله، ما في مانع كيفما كان. فيحل حينئذ فيحل ما أخذته الجارحة، إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيذكى فيحل حينئذ. ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله وتجوز الذكاة بكل ما أي بكل محدد. طبعا هذه المسائل مسائل هامة جدا، ما هو نوع السكين الذي نريد أن نذبح عنه؟ وهذا ما سنتركه إلى الغد إن شاء الله. والسكين التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذبح بها، ما هو شكلها؟ هل يمكن أن تكون ظفرة؟ هل يمكن أن تكون عظما؟ أم لا بد أن تكون جارحة من شيء آخر؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نجست الماء، فعل الآن هل هذا الماء يقبل التطهير؟ أبدا، ما عنده قوة للتطهير. فماذا أفعل لو كنت في المسجد مثلا؟ جاء بعض إخواننا ونظف مكان البول حتى كتماء، وبعدين سحبه كتماء وسحبه كتماء وسحبه. بعد هذا كله نقول أنت كبرت رقعة النجاسة. كانت النجاسة بعشرة سنتي ساوتنا أهلا 50 سنتي، فما الحل في ذلك؟ عندما ننظر إلى هذا المكان، عينا هذا المتر أصابه ذلك الماء، بعد أن يجف ما حكمه؟ لا مو طاهر. بعد أن يجف كان نجسا وجف، توجد عين للنجاسة؟ لا توجد عين يوجد لون للنجاسة؟ لا يوجد. يوجد طعم للنجاسة؟ لا يوجد. لكن نحكم على هذا المكان الجاف المتر هذا بأن عليه فيه نجاسة حكمية. نأتي بماء وبعد ذلك نسكب الماء بعد الجفاف تماما عليه، فينزل الماء إلى الأسفل. الآن سكبنا ماء لكن الماء نزل إلى الأسفل. سطح السجادة ماذا حدث فيها؟ طهرات، طهرت، كأننا سكبنا. الآن الماء ينزل إلى الأسفل، لا من الأعلى إلى الأسفل. طيب كيف يذهب؟ مسألة أخرى. نحن لا نتكلم عن أسفل السجادة، إنما نتكلم عن سطحها. هذه الطريقة نستطيع أن ننظف فيها بعض أنواع مثل هذا السجاد المتصل مع بعضه البعض الذي لا نستطيع أن نقيمه ونزيله ونغسله ثم نعيده مرة ثانية. أما لو جئنا بآلة مثل آلات التنظيف مثلا، وبعد ذلك أن تشفط الماء بتليف الليافة رايحة جاية بتليف، والآن رطبة، وحب أحد الناس أن يصلي عليها في حال رطوبتها، هل تصح هذه الصلاة؟ لا لا تصح، لأنه يصلي على مكان نجس. أما إذا جفت وسكبنا عليها الماء ثم جفت، يصح الصلاة عليها؟ يصح. إذن نعم. أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء، هذا النوع الثالث. والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه. ماذا تغيرت أوصاف له؟ لون وطعم وريح. كان هذا الماء خالطه شيء، ما في شيء عنا، جاب واحد شوية تمر هندي حطهم بها الماء، شو صاروا؟ سموه ماء ولا تمر هندي؟ صاروا تمر هندي، حلوا التمر هندي طاهي. طيب الآن تغيرت أحد أوصافه بهذا الماء من الطاهرة، إذا سلب الآن اسم الماء عنه، بتقول هذا التمر هندي ولا ماء؟ حطيت شوية رؤسوس فيهم صاروا سود، تغير لونه، تغير طعمه، تغير رائع، حطيت فيهم سكر، حطيت فيهم ملح إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هل يسمى هذا ماء؟ هذا النوع عند ذلك لا يسمى ماء، هذا متغير. هذا متغير، هذا الماء المتغير بما أي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. إذن إذا أطلق نظرنا إليه وقلنا إنه ليس بماء، طيب حطينا شقفة لحمة، حطينا النار تحت منه، اسمه ماء ولا مرأة؟ صار مرأة اسمه، بيختلف. أما في عنا بيضات نضاف مغسولينها حتى ما يكون فيهم أثر روس، وسلقنا البيضات وين؟ بهذا الماء بتنكة. أمنا الميات هدول شو حكمه؟ ماء طاهر مطهر، طاهر مطهر، ما انفصل منه شيء. هل ينفصل شيء من البيض بصير اسمه مرأة بيض؟ لا، ما عم نحكي انكسروا البيضات وتغيرت الطعمة، لا، طلعوا البيضات كلياتهم سالمي. هذا الماء كانوا مغسولين البيضات، لأنه أحيانا بيكون في دم على البيضة، بيكون في روث، لنفترض أنه هلأ طاهر. حطينا عرانيس درة مثلا بكياسنا، لو حطيناهم بقلب ماء وغليناهم قام استوى عرانيس الدرة، لكن ما صارت اسمها مرأة درة ولا مرأة شوندة، ما تغيرت لونها، طاهر طاهر. إذا خالطه شيء من الطاهرات وبعد ذلك منع اسم الماء منه، هلا بيجيبوا شوية شرابات بيحلوهم هيك تنك كذا إلى غير ذلك، صار شراب ليمون وشراب الورد وشراب عصانصات حطوه مثلا، حط قهوة فيهم شو صار اسمه؟ قهوة، ما عاد اسمه ماء، نعم. حط شوية شاي صار اسمه شاي، ما هو ماء؟ يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو تقديريا. ما معنى حسيا أو تقديريا؟ هنالك بعض الأشياء تدرك بالحس، نعم، والذي يدرك بالحس عندنا الحواس التي تدرك الماء، النظر فإننا ندرك به اللون، والذوق فإننا ندرك به الطعم، والأنف فإننا ندرك به الشم. هذا معنى التغير الحسي. وهنالك تغير يكون تقديريا، هذا التقديري لو عندنا ماء ورد منقطع الرائحة، ماء زهر لكن صلوا زمان شميناهم ما عاد لهم ريحة وكتيناهم فوق الماء، نغير الماء؟ نغير، لأننا لو قدرنا مثلهم له رائحة ثم سكبناه فوق الماء بصيروا هذول ماء زهر ولا بصيروا ماء؟ بصيروا ماء زهر، لكن بسبب أن هذا الماء ماء الزهر أو ماء الورد منقطع الرائحة، يعني كانوا فاسخين، يعني صاروا مي على الحل شكله، منقدره لو كان لهم رائحة بغيره أم ما بغيره؟ إذا كانوا بغيره عند ذلك يكون التغيير تقديريا، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، والماء مستعمل أيضا، فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا، يعني عنا بحرة الجامع وكتينا إجا واحد كت فيها نقطين ثلاثة ما زهر، هل يؤثر ذلك؟ لا، لا يؤثر. أو بما يوافق الماء في صفاته قدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته، يعني في شغلة فيها لون لكن هذا اللون منقطع الآن ما في مانع، هاي نزل فيها نقطين ثلاثة، شو رأيكم كتلنا فيها نقطين ثلاثة حبر قدم منه، بغيروا الماء؟ إن كانوا بغيروا هذا الماء بحسب قلته وكثرته فعند ذلك نمنع اسم الماء عليه، وإذا كان لا يتغير لا نمنع اسم الماء عليه. واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فإنه باق على طهوريته، طالع الماء من العين وفي ياسمين عرات لي على الماء وأخذ الماء من شم ريحة الماء، بنقول ما شاء الله ريحة الماء ياسمين عاكسة الماء ريحة الماء كله، أو الأرض رائحتها طيبة زكية محل ما عاد يمر الماء كيفما خلقه الله، فاكتسب من ذلك الأرض شيئا، أو تغير بالتراب صار مثل السيل مثلا لونه لون التراب لون السيل، فهل يتغير اسم الماء عن؟ لا، يبقى اسم الماء. أو خرج من معدنه على لون معين مثل الماء الكبريتي مثلا، له رائحة وله طعم وله لون أحيانا، فهذا هكذا خلقه الله عز وجل يبقى على طهوريته. احيانا في ماء يبقى، وفي عنا طحالب، يعني بعض الاشنيات والطحالب، يعني بعض النباتات موجودة نبتت في الماء، هل يضر؟ بقاء الماء فترة طويلة في بحرة كبيرة في احد المساجد لا يتغير هذا الماء، هل يغير شيء؟ ولو صار لهذا الماء رائحة هل يضر؟ عندنا شجرة فوق الماء يهر بعض أوراقها على ذلك الماء، هل يتغير؟ لكن لو قمنا نحن فجمعنا الورق على الأرض ثم طرحناه في الماء عند ذلك يضر، أما كان يتساقط بنفسه في هواء، في ورقة الدالي، ورقة نرجع تنزل على الماء، هذا لا يؤثر بشيء، لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره، يطلع كمان من أصله. نعم، يعني الموضع الذي خلقه الله تبارك وتعالى فيه وممره، والمتغير بطول المكث بطول الفترة فإنه طهور. بقي عندنا الماء الخامس الرابع وهو الماء النجس، نقف هنا. وعندنا ماء ربما ما ذكره الشيخ لكن لصفة أخرى، لو سرق الإنسان ماء وتوضأ به ما حكم هذا الماء المسروق؟ هذا ما سنتكلم به إن شاء الله.